وكذلك الرزاق من أسمائي والرزق من أفعالي مواني رزق على يد عبدي ورسولي نوعان أيضا ذان معروفان رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاق والفضل للمنان والثاني سلق القوت للأعضاء في تلك المجاري سلقه بوزان هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان والله رازق بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.